فإن الله تبارك وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد نفح الله تبارك وتعالى داود وسليمان على عقال النعم وكيف تقيد وكيف تزاد، فقال عز من قائل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وقال: قيد النعم. قالوا: يا رسول الله، وما عقل النعم؟ قال: الشكر. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم؟ والكفر كفران، كفر بالله تبارك وتعالى وكفر بالنعم. وحقيقة الشكر الاعتراف بالنعمة للمنعم، واستخدام النعمة في إرضاء المنعم. فإذا استخدمت النعمة في غير ما يرضى الله فذاك كفر، كفر بالنعمة. وإذا نسب المنعم عليه النعمة لغير الله فذاك كفر وشرك. ويقص الله تبارك وتعالى علينا قصة سبأ بعد أن قص علينا قصة داود وسليمان وكيف كانوا من الشاكرين وكيف أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بما لم ينعم به على سواهم، آتاهم فضلا فضلهم به على سائر الأنبياء، سخر لهم الريح وسخر لهم الجن وسخر لهم الطير وسخر لهم الجبال وألان لهم الحديد وأسال لهم عين القط وملكهم، ملكهم للدنيا بأسرها، بل ملكهم للوحوش والطيور والهوام. يقص علينا الله تبارك وتعالى قصة سبأ وبضدها تتميز الأشياء. داود وسليمان شكروا فزادهم الله تبارك وتعالى، وأما سبأ فكفروا فأهلكهم الله تبارك وتعالى. وصدق ربي حيث يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية دلالة على قدرة الصانع المختار، دلالة على أن الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، علامة وبرهان على وجود القادر الخالق المهيمن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، هذه الآية والدلالة قيل فيها الكثير، قيل فيها أن هذه البلاد التي طيبها الله تبارك وتعالى لم يكن أهلها يزرعون ولا يحصدون، بل كانت الأشجار تنبت من تلقاء نفسها بإرادة الله، وكانت أشجار الفواكه والجنان تحيط ببلادهم وبأوديتهم من كل جانب عن يمين وشمال. لم يكونوا يزرعون، فقد كانت الثمار تنبت بقدرة الله وإرادته، ولم يكونوا يحصدون، فقد كانت المرأة تمشي بالمكتل على رأسها بين الأشجار. داود وقد امتلأ المكتل بأصناف الفواكه والثمار بغير أن تجني بيدها شيئا. الأغرب من ذلك أن هذه البلدة التي طيبها الله طيب هواءها، فليس فيها حر وليس فيها قرش. الأغرب من ذلك لم تكن في هذه البلاد هوام، لم يعرفوا القمل، لم يعرفوا البعوض، لم يعرفوا الحشرات، لم يعرفوا القوارب، لم تكن هناك عقارب ولا حياة. حتى الأغراب إذا جاءوا إليهم وحملت ثيابهم بعض الهوام، بوصولهم إلى جو البلاد تموت الهوام وتموت الحشرات ولا يدخلها حشرة. آية. ولله في خلقه شؤون. لقد كان لسبأ قراءة، لسبأ قراءة، اسم الجد الأكبر لهؤلاء القوم، أطلق على القبيلة. وقوم سبأ كان في الفترة بين عيسى عليه السلام وبين محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا في هذه الفترة. وقد قامت ملكته بلقيس في عهد سليمان ببناء سد عظيم في الوادي، والوادي كانت تسير إليه مياه الأمطار من كل جانب، فبنت لهم سدا وجعلت في السد ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض يحمل السد مياه الأمطار خلفه، فلا تغرق الجنات، فإن أرادوا السقيا فتحوا الباب الأعلى، فإن أرادوا المزيد فتحوا الباب الأسفل، فإن أرادوا الزيادة فتحوا الباب الأدنى. هذا السد العظيم الذي بني في عهد ملك في سبأ بقي على ما هو عليه، وزاد الله تبارك وتعالى لهذه البلاد طيبا فوق طيب، فقد آمنت ملكتهم مع سليمان. ومرت الأيام ومرت الأيام وتطاول الزمان، ويحكي ربنا تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم، في مسكنهم، في مسكنهم، على وزن مسجد، ثلاث قراءات، آية آية قراءة، جنتان عن يمين وشمال. لا يقصد بكلمة جنتان العدد أي مسمى جنة، بل عن يمين الوادي جنان، جنات باتصالها وتشابك أغصانها كأنها جنة واحدة، وهي جنات من فواكه مختلفة الأصناف والألوان. وعن شمال الوادي جنات متشابكة ملتفة الأغصان من أنواع الثمار، وكأنها جنة واحدة. لذا يقول جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كما قال لداود اعملوا آل داود شكرا، كذلك قال لهؤلاء كلوا من رزق ربكم. فعل أمر إما القائل نبي من أنبيائهم أو الأنبياء والرسل الذين أرسلوا إليهم، كلوا مقولة أو فعلا قيل لهم هذا الأمر كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أو الأمر أمر تمكين، تمكين بمعنى أنه ليس هناك قائل، وليس هناك قائل، وإنما المعنى أن الله تبارك وتعالى مكنهم بحيث يأكلوا ما يشاءون من رزق ربهم، ليس بجهدهم ولا بكسبهم، والشكر واجب عليهم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وقلنا أن الشكر الإقرار والإعتراف بالنعمة للمنعم، حمد المنعم على هذه النعمة، استخدام هذه النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ويستأنف الكلام فيقول الله تبارك وتعالى واصفا للحال: بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة، ولك أن تتخيل طيب هذه البلد من قول الله تبارك وتعالى بلدة طيبة، كل طيب يخطر على بالك موجود في هذه القرية، طيب الهواء وطيب الماء وطيب الثمار والأمن والأمان من كل شيء، ملدة طيب ورب غفور. اذا فقد كان الله تبارك وتعالى يغفر لهم الفروطات ويكفر عنهم السيئات. وربنا تبارك وتعالى قد يبتلي العبد بالبلاء من مرض، من نصب، من نقص في الاموال، من نقص في الاولاد. يبتلي الله تبارك وتعالى العباد بالبلايا يكفر بها عن سيئاتهم. وحين يقول بلدة طيبة ورب غفور، اذا فقد غفر لهم بغير بلاء، بغير بلاء، بغير ان يصيبهم بمصائب، وانما يغفر لهم بصفة مستمرة ما يفرط منهم وما يعجز عن اداء الشكر عليه. بلدة طيبة ورب غفور. فاعرضوا، اعرضوا عن الله، اعرضوا عن المنعم، اعرضوا عن الذي اعطاهم بغير مقابل، منحهم ورزقهم واعطاهم ما لم يعطي احدا من خلقه. بلدة طيبة ورب غفور. فاعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرم اسم السد، العرم اسم الوادي، العرم اسم الماء احمر سلطه الله عليهم فهدم السد واغرق الثمار. العرم من العرامة، والعرامة الشدة والغلظة والقسوة. تقول عرم الرجل يعرم ويعرم عرامة، فهو عارم قاسي شديد طريف شرس. فالسد كان سدا قويا، لذا سمي بالعرم. فأرسلنا عليهم سيل العرم، أي أرسلنا عليهم سيل السد العرم، السد القوي الشديد الذي كان يحجز عنهم الماء، او سيل العرم اي السيل الشديد العارم الذي لا يبقي ولا يضر. او العرم كما عرمة، وكل ما يحجز بين شيئين يسمى عرم وعارم، لانه مجتمع من حجارة غليظة شديدة فهو جمع عارمة. اذا فقد كان السد قويا شديدا يحفظ عنه الماء، لكن الله لا يعجزه شيء. فارسلنا عليهم سيل العرم وبتلناهم بجنتيهم. جنتين، الباء دائما تدخل على المتروك. بتلناهم بجنتيهم، اذا الجنتين اللتين قال الله فيهما جنتان عن يمين وشمال، دخلت عليهما الباء، اذا فقد نشفت الجنتان. الباء استبدل الذهب بالفضة، اذا فقد باع الفضة وباع بالذهب. استبدل الخير بالشر، اذا جاء بالخير وصرف الشر. الباء تدخل على الشيء المتروك. بدلناهم بجنتين، جنتين. وحين يصف الجنتين تشعر انها ليس بجنان، فلما اطلق عليها لفظ جنة وهي ليست بجنة؟ للمشاكلة اللفظية وللتهكم والسخرية والاستهزاء، كقول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وربنا لا يسيء. مشاكلة لفظية واستهزاء. بدلناهم بجنتين، جنتين، أهما جنتين فعلا؟ أهما جنتان؟ بدلناهم بجنتين، جنتين، جنتين ذواتي أكل خمط، بالإضافة أكل خمط، قراءة، أو ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. الخمط كل نبات فيه مرارة، مر، علقم، لا يطاق، يسمى خمط. حتى أن اللبن إذا فسد لو يقال في اللبن حمض وخمط أيضا. فكل نبات له الطعم فيه المرارة الشديدة يقال له خمط. إذا فقد نسف الله واهلك الله الجنتين ذواتي الثمار الحلوة، وجاء باشجار تنبت ثمار لا تطاق لمرارة طعمها، ذواتي اكل خمط واسل الشجر الذي لا ينتج الا الخشب لا ثمر له، وبني منبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسل الغابة شجر الاكل لا نبات له ولا ثمار، خشب صلب. اذا فلا ثمار، اشجار لها ثمار مرة واشجار لا ثمار لها اصلا، وشيء من سدر قليل، السدر النبق، نبات النبق هل يسمن او يغني من جوع؟ النبق فقط رحمة ايضا من الله، لم يصفهم نفسا، اعطاهم الفرصة للتراجع عن كفرهم، فانبت لهم شجر السدر شجر النبق، ورقه مفيد وثمره غذاء ولكن قليل، ليس كما كان تمشي المرأة بالمكتل فيمتلئ من غير ان تمد يدها، وانما عليهم ان يحصدوا ويتنازعوا ويقسموا، فالنبات قليل لا يكفي، وشيء من سدر قليل. فقالوا المنتظر بالمنطق ان يشعر هؤلاء القوم بذنوبهم فيستغفر الله يتوب اليه حتى يعيد عليهم النعمة، واذا بهم يزدادوا كفرا واساءة وسوء ادب. قالوا ربنا باعد بين اسفارهم، ربنا باعد بين اسفارهم، اذا كانت القراءة كذلك باعد وباعد، ربنا باعد وباعد بين اسفارنا، كأنهم يدعون الله تبارك وتعالى ان يباعد بين الاسفار. كيف ذلك؟ لان الله تبارك وتعالى حين انبت عليهم اشجار ذات ثمار مرة واشجار لا ثمار لها وشيء من سدر قليل، اراد ان يشعرهم بالفارق بين الرزق الذي يأتيك رغدة والرزق الذي يأتيك ببعض الجهد، وتجلت رحمته بهم فبارك في قرى اخرى بالشام بكثرة عددها والطير بثمارها، وانشأ لهم بين بلدتهم وبين تلك القرى قرى متوسطة ظاهرة على الطريق، فاضطروا للسفر للحصول على الارزاق والتجار، الكسب ببعض الجهد. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، وهي قرى الشام، باركنا فيها بكثرة عددها او باركنا فيها بطيب ثمارها وكثرة انتاجها، جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى الظاهرة. اذا فقط كانت الظاهرة على الطريق مرتفعة تعاين، ايضا جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، اذا فالقرى متقاربة، اذا خرج من قرية نظر امامه فرأى قرية اخرى، اذا فليس في الطريق وحشة، ليس في الطريق وحشة ولا تعب، اذا خرج من قرية استقبلته قرية، نزل منزلا واستراح فقام فارتحل استقبله منزل اخر. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، قدرنا فيها السير اي جعلنا السير بين هذه القرى مقدرا قليلا بسيطا، اذا قيد في قرية بيت في قرية اخرى، يقيل في قرية ويبيت في القرية، وكأن المسافة بين القرية والقرية لا تتعدى نصف النهار مشيا، لا تتعدى نصف النهار، وإذا خرج من القرية وجد الأخرى في انتظاره منازل ومساكن وقرى آمنة حتى يصل إلى الشام. جعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فأنه قيل لهم ذلك، والأمر كما قلت على التمكين أيضا، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ليالي وأياما نكرة، لم يقل الليالي أو الأيام، فإذا جاء بها نكرة ليالي وأياما آمنين أفاد هذا قلة المسافة وعدم بعد الشقة، وأن السفر بسيط ومدته قليلة. ليالي وأياما آمنين، لا يختلف الأمن بالليل عنه بالنهار، إذا فهو آمن إن سار نهارا، وهو آمن إن سار ليلا، رزقهم الأمن، أمن الطريق. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، الأمن مستتب ومستمر ليلا ونهار، والمدة بسيط، ومن قرية إلى قرية، ويصل إلى قرى بورثة فيه، فيتأمل وينظر كيف كان حاله وكيف أصبح حاله، وهي قرى قد بورك فيها وقد كنا أفضل منهم، فما الذي غير وما الذي بدل؟ الله تبارك وتعالى يمنع ويمنح. إذن فالمنع نشأ من سبب، والسبب أعراضه، فيفيق يعود إلى عقلهم أو إلى نفسهم، يستغفر يتوب، بدلا من ذلك قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، بطروا النعمة، بطروا النعمة وأشروا، كقول بني إسرائيل حين رزقهم الله تبارك وتعالى بالمن والسلوى، قالوا ادع لنا ربك ينبت لنا مما تخرج الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، طلبوا أصناف من الطعام ليست في أغلى الأنواع وليست في أشرف الأنواع، وطلبوا أن يزرعوا ويحصدوا ويجتهدوا، بطلوا وأشروا، ولذا قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف الناس؟ وكقول القائل من كفار مكة إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، قل إن كان هذا هو الحق فهدني إليه. فهؤلاء قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، إذا طلبوا أن تكون المدة طويلة وأن يكون السفر بعيدا، لما طلبوا ذلك؟ ربنا باعد أو باعد بين أسفارنا لكي يتطاول الأغنياء على الفقراء، الغني يملك الذات ويملك الرواحل ويستطيع أن يسافر، والفقير الذي لا زاد له ولا راحلة إذا طالت المسافة وبعدت الشقة كيف يرتحل؟ فيبقى في مكانه ويزداد فقرا على فقر. طلبوا العلو وأبطروا النعمة وأشروا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وقرأت ليس على الدعاء، قرأت على الشكاية والإخبار، قالوا ربنا باعد، ربنا باعد بين أسفارنا، يشكون الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى جعلهم يسافرون وبعد المسافات، وهذا أمر لم يحدث، فهم يشكون الله ويخبرون عنه بما ليس بحق. قالوا ربنا باعد أو بعد بين أسفارنا، جعلها بعيد. وقرأت أيضا قالوا ربنا بعد بين أسفارنا، وقرأت ربنا بعد بين أسفارنا، الفعل يثني على بين المسافة، أي بعدت المسافة، بعد بين هو الذي بعد المسافة، ربنا بعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، لأن الله لا يظلم، هو الغني المستغني بكل حال، وإن ظلمت فأنت تظلم نفسك، والمعاصي لا تضر الله شيئا، لأن الله تبارك وتعالى لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي. قالوا ربنا باعد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. جعلناهم أحاديث. كيف جعلهم الله أحاديث؟ يتحدث بهم وشارت القواسل بأخبارهم، بل وضرب بهم المثل، وكلكم يعرف ذلك المثل حتى الآن حين تقول تفرقوا أيادي سبأ أو تفرقوا أيدي سبأ. إذا تفرق قوم أو تشتت شملهم فأنت تمثلهم بسبأ وتقول تفرقوا أيادي سبأ، صاروا مثلا، صاروا أحدوثا، صاروا أمرا يتحدث به ويتنثر به. جعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. لم يجتمع لهم شمس، لم يجتمع لهم شمس، فرقهم ربنا وشتتهم كل مشتت، فرقهم كل تفريق. فمنهم من ذهب الى الشام، ومنهم من ذهب الى مصر، ومنهم من ذهب يمنى، ومنهم من ذهب يسرى، يمنة ويسرى تفرقوا وتشتتوا. مزقناهم كل ممزق. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آيات دلائل وعظات وموعظة لكل صبار شكور. الصبار كثير الصبر، ولا تطلق كلمة صبار إلا على الصابر عن المعاصي. صبر عن، صبر عن المعاصي تقول صبار. من هنا يقول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار عن المعاصي، عن الكفر بالنعمة شكور، يشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه. فإن شكرت زادك الله، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم، أي كفرتم بالنعمة، إن عذابي لشديد. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الغريب في امر هؤلاء القوم ان الله تبارك وتعالى حين جزاهم بهذا وفرقهم وشتتهم ان هذه العقوبة لا تحق ابدا باحد الا اذا كفر بالنعمة، الا اذا ظلم نفسه، كقول الله تبارك وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. لذا يحدثنا ربنا عن هؤلاء أنه جازاهم بما كفروا. قالوا ربنا بعد ما أسفلنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يحكي ربنا تبارك وتعالى لنا دخائل المسائل، دخائل المسائل، كيف تم هذا ولما حدث هذا، وكيف نتقي الزلل، وكيف نتقي ما حدث له. في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذا مهما أعطيت من نعمة فإياك إياك أن تستغل النعمة في معصية المنعم، وإلا أزال النعمة عنك. وإياك إياك أن تغفل عن شكر المنعم أو تضخيك النعمة أو تنسيك النعمة إنعام المنعم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيها الأخ المسلم، عذاب الدنيا بالإهلاك والاصطلام والتدمير لا يكون أبدا إلا نتيجة للكفر بالنعمة. أما المعاصي والكبائر فقد تغفر في الدنيا بالاستغفار، وقد تكفر ببعض البلاء، وقد تغفر في الآخرة، وقد يؤخذ العبد عليها يوم القيامة. أما الكفر بالنعمة فلا بد أن يعاقب الكافر بالنعمة في الدنيا، في الدنيا، وهذا أخطر ما في الأمر، أن تسلب منه النعمة. والله لئن سلبت عنه النعمة وأفاق وعاد إلى الله لا بأس، وداعا للنعمة واستقبالا لبعض الشقاء على الله يغفر. اما ان يبدل بالنعمة نقمة وتصرف عنه النعمة ولا يفيق ولا يتنبه فتلك مصيبة كبرى. ايها الاخ المسلم انتبه، انتبه لقول الله تبارك وتعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالبدن والصحة والنظر والسمع والستر والمال نعم لا عد لها ولا حصر. قيدوا النعم بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. فقد أنبأنا الله تبارك وتعالى عن قوم سبأ وما فعل بهم، ويبين لنا العلة، العلة في هذا التبديل. بدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لماذا؟ فيقول الله تبارك وتعالى ذلك إجابة، إجابة للمتسائل، ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجازي إلا الكفور، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. ترى يجازى إلا الكفور أو نجازي إلا الكفور. إذن فقد تبين لك أيها الأخ المسلم أن هذا الجزاء من جنس العمل. أنعم الله عليهم فبطئوا وأسلوا وكفروا بالنعم ولم يشكروا المنعم، طالما حدث منهم ذلك إذن يسحب المنعم النعمة. الجزاء من جنس العمل. لذا يقول الله تبارك وتعالى ذلك جزيناهم بما كفروا، أي كفروا بالنعمة، كفروا بالمنعم ولم يشكروه، لأنه قال لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فأعرضوا لم يشكروا، أعرضوا، ذلك جزيناهم بما كفروا. ثم يقول الله تبارك وتعالى وهل يجازى إلا الكفور، أي هل يجازى بمثل هذا الجزاء إلا الكفور، ولم يذكر أرباب المعاصي. قال هل يجازى إلا الكفور ولم يقل أن أرباب المعاصي يجازون، لم يأتي ذكرهم. إذن فكأن الآية تشير إلى أن هذا الصنف من عذاب الدنيا، الإهلاك، التدمير، التشتيت، سلب النعمة، لا يحدث إلا للكفور. فقد تشكر ربنا تبارك وتعالى على النعمة، وقد تعصي، والحسنات يذهبن السيئات، وقد تستغفر. أما الكفر بالنعمة فلا جزاء له إلا إزالة النعمة، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى بمثل ذلك إلا الكفور، أو وهل نجازي بمثل ما حدث وبمثل ما قصصنا عليكم إلا الكفور الذي يكفر بنعمة الله تبارك وتعالى. ومع ذلك تنبهنا الآيات إلى أن الله تبارك وتعالى لم يقسمهم دفعة واحدة ولم ينسفهم مرة واحدة، بل أخذهم بالتدرج، فأبدل جنات الثمار والفواكه بجنات وأشجار لا ثمار لها ولا فواكه، أبدلهم بالراحة، بالراحة التعب، بعض السفر، الجهد، ومع ذلك رحمة الله تبارك وتعالى بهم جعلت لهم القرى المباركة وجعلت لهم المنازل والقرى الظاهرة بين بلدهم وبين القرى التي بورك فيها. وبدلا من الاستغفار وبدلا من حمد الله تبارك وتعالى على اللطف، اللطف لطف بهم فيما قضى وقدر، إما شكوا فقالوا ربنا، إما دعوا ربنا باعد بين أسفارنا وطلبوا الشقاء كما فعل بنو إسرائيل، وإما شكوا ربهم وخبروا عنه وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فلما ظلموا أنفسهم جعلهم الله أحاديث وجعل في هذا آية لكل صبار شكور. تبين الآيات بقى، تبين الآيات بعد ذلك وتنبه أن إبليس له دور في ذلك، وإن كان هذا الدور ليس كما يدعيه البعض، فتشرح الآيات الدور الحقيقية لإبليس، لأن كثيرا من الناس ينسبون دائما وأبدا إلى الشيطان، وكما يقال بين الناس الشيطان شاطر وذاك فعل الشيطان وكذا وكذا، وربنا تبارك وتعالى يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. فانتبهوا الى الدور الحقيقي كي لا تلوموا الا انفسكم. وهو يقول ذلك يوم القيامة ابليس: ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين، اني كفرت بما اشركتمون من قبل. تلك خطبة ابليس يوم القيامة. يبين ربنا تبارك وتعالى لنا هذا في شأن سبع. فيقول: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. قرأت بقراءات عديدة: لقد صدق عليهم ابليس ظنه، صدق عليهم ابليس ظنه، صدق عليهم ابليس ظنه، صدق وصدق ابليس وابليس ظنه وظنوه. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، اي ظن ابليس فيه ظنا فصدق ظنه. ما هو ظن ابليس؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم، لاغوينهم اجمعين، لا تجد اكثرهم شاكرين، لاحتنكن ذريته الا قليلا. اذا فقط ظن فيهم ابليس حين اهبط ادم وحواء، قال ابليس في نفسي: قدرت على الابوين، اذا فقدرتي على الاولاد اشد واقوى. قدر على الاباء فكيف لا يخبر عن الابناء؟ اعطاه الله تبارك وتعالى: استفزز عليهم واستفزز من استطعت، واجلب عليهم بخيلك ورجلك واستفزز من استطعت بصوتك. اعطاه ربنا، اعطاه ربنا تبارك وتعالى قوة. لكنه نبه: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول الله تبارك وتعالى مبينا الامر في شأن سبأ: لقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. من هنا اما للتبعير واما للتبيين، يختلف المعنى. اتبعوه الا فريقا من المؤمنين، اي المؤمنين لم يتبعوه اصلا. ومن هنا للتبيين ان الذين لم يتبعوه هم المؤمنون، لكنهم كانوا قلة بالنسبة للكفار، كفر اكثرهم وامن قليلهم، وقليل من عبادية الشكور. صدق عليهم ابليس ظنه الا فريقا من المؤمنين هم لم يتبعوه، وهم قليل بالنسبة لمن كفر. او: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فرقة واحدة من فرق المؤمنين. ومن هنا تصبح للتبعير. اذا معنى هذا ان من امن منهم لم ينجو منهم الا المخلصون، الا المخلصون. الناس هلك الا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. فصدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين لم يتبعوه ولم يكن له عليهم سلطان. هؤلاء هم الذين قال الله بشأنهم: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا لما حدث هذا الاتباع فاتبعوه: هل قهرهم؟ هل اتبعوه قهرا؟ هل اعطي ابليس سلطانا بحيث لا يقاومه احد؟ كيف اتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان؟ اذا فلم تكن له عليهم قوة قاهرة او بطش او تسلط او حجة، لان السلطان يعني القوة، والسلطان يعني ايضا الحجة والبرهان. ما كان له عليهم من سلطان. اذا فقد ظن ابليس انه اذا اغواهم اجابوه، واذا اضلهم اطاعوه بغير قهر وبغير سلطان. وكما يقول هو يوم القيامة: ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجابتهم ليه؟ ما كان لو عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شك. اذا كأن الاية تشير الى ان الله تبارك وتعالى ترك ابليس يدعو الناس يغويهم يضلهم يقودن لهم صراطك المستقيم يأتيهم من بين ايديهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. تركه وما اراد من الاغواء. لماذا؟ ما كان عليهم له عليهم من سلطان غير اننا نريد ان نعلم الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. وربنا تبارك وتعالى لا يعلم وينتظر حتى يبتلي الناس بابليس فيعلم من يتبع ومن لا يتبع. وربنا تبارك وتعالى علام الغيوب وقد علم من الأزل ما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم الدين وما بعد يوم الدين. إذن إلا لنعلم أي إلا لنظهر إيمان من آمن وكفر من كفر أو إلا لكي يميز الخبيث من الطيب كما قال في سورة الأنفال يميز الخبيث من الطيب. وقد قرأت إلا ليعلم يظهر قرأت هكذا وما كان له عليهم من سلطان إلا ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يعلم يعلمه الناس يظهر للجميع المؤمن ويظهر للجميع الكافر. أيها الأخ المسلم العلم علمان علم الغيب وعلم الشهادة. فربنا تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة. علم الغيب ما كان وما هو كائن علمه الله تبارك وتعالى من الأزل. علم بكفر أبي جهل قبل أن يخلق أبا جهل. لك علم الغيب هل يتعلق بهذا العلم ويترتب عليه ثواب أو عقاب؟ أبدا. وما ربك بظلام للعبيد. فيؤتى بأبي جهل ويؤتى بأبي لهب ويدعى إلى الله يدعوه محمد عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام فيأتى فيظهر كفره ويصبح الغيب شهادة. يصبح علم الغيب علمه شهادة يترتب عليه الثواب ويترتب عليه العقاب. وإلا لو عاقبه الله تبارك وتعالى بغير دعوة وبغير إظهار الكفر لقال أبو لهب لما تعذبني ولما تدخل النار لأنك كنت سوف تكفر. فيقول ومن يقول ذلك؟ لا يتعلق بعلم الغيب ثواب ولا عقاب. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى من الأزل تبت يدا أبي لهب وتب؟ هل قيلت بعد بعثة النبي أم قيلت قبل خلق الناس؟ قيلت قبل خلق الناس ولم يكن هناك محمد ولا أبي لهب ولا أحد. قيلت ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه فيكفر. فإذا ظهر الكفر أوخذ وعوقب. لذا حين يقول الله تبارك وتعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. إذن هذا العلم علم الشهادة علم الشهادة الذي يترتب عليه الثواب ولا يقبل. لكن الله تبارك وتعالى يعلم من الأزل ما كان وما يكون وما هو كائن إلى الأبد. ما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم. إذا فقد ترك الله تبارك وتعالى إبليس يغوي الناس ويضل الناس منهم من يفلح ومنهم من يعصي. فمن أطاع إبليس هلك معه لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ومن عصى إبليس وأطاع الله نجا. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حافظ لأعمال العباد يجازيهم عليها. هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك إذا فهم لا يملكون شيئا أيضا ليسوا شركاء في شيء، فليس لهم ملكية وليس لهم شركة، فهم غير ملاك وغير شركاء، وما لهم فيهما من شرك ليست لهم أنصبة يشتركون مع الواحد القهار في شيء من خلقه أو إيجاده أو تدبيره أو تصريفه أو ملكه، وما له فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، أي وما لله تبارك وتعالى من هؤلاء الذين زعمتم من معين يعاونه ويظاهره يحتاج إليه في تدبير ملكه وتصريف شؤون خلقه، وما له منهم من ظهير. فنفى ثلاثة أشياء، نفى الملكية عنه، ونفى أن يكون شركاء في شيء من الخلق أو الإيجاد أو التدبير أو التصريف، ونفى أيضا أن يكون وزراء أو مستشارون أو يكون معاونين لله تبارك وتعالى، وما له منهم من ظهير، والظهير المعاون الذي يعاونك على أمرك، وكأنه قد لصق ظهره بظهرك فشد من قوامك ومن اعتدالك، وما له منهم من ظهير.